من ولد الكوفي واعطتني الدوله مبلغ من المال وكان عمله مدرسا وضعت المبلغ في البنك واريد ان اعطي هذا المبلغ في صدقه جاري فهل في هذا المبلغ الزكاه؟ فقمعت فيه كفايه وانضم الى مالك فاذا كان نصابا مع ما عندك من مال فتكون الزكاه ربع العشر 2.5% 25 في الالف فهو قدر المسيح هو ما دام المال عندك ففيه الزكاة وإذا وضعته في صدقة جارية حينئذ يكون قد دخل الصدقة وخرج منه لكن ما دام في حسابك وأنت تتصرف في وتملكه فإن كل ما مضى عليه فما تخرج زكاة الإنسان إذا ترك الصلاة حتى بلغ العشرين أو الثلاثين هل يكون كافرا؟ نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة الإنسان إذا ترك الصلاة يرتد بهذا عن دين الإسلام عليه أن يتوب إلى الله ولهذا القول الذي يرجحه كثير من أهل العلم أنه لا قضاء عليه زكاة وإنما اجتهد فيما بقي من عمره من كان من الأعمال الصالحة مع المحافظة على الفرائض كثيرا من الناس يأتون للعمرة والحج وهم يريدون الأجر لكنهم يظهر عليهم تقليد الغرب في بعض مظاهرهم من حيث لحاهم وتبرج نسائهم وينصرفون من الحرم إلى بلادهم ولم يتأثروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الإنسان الذي جاء إلى هذا المكان هو جاء يريد الأجر والثواب وهو يريد أن يفتح صفحة جديدة في صفحات الحياة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من حج فلم يرفض فلم يفسق رجع يوم ولدته أمه أي نقيا من الذنوب والخطايا سليما من الشرور والآثام بسبب أدائه لهذا النصف العظيم على الكيفية الشرعية وبذل جهدا ووقفا طمعا في الخير وحبا للاجر والثواب فاللائق به ان يصحح مسار حياته عندما يرجع بحيث يرجع بصوره اخرى يكون محبا لله تعالى ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، محافظا على شعائر الدين، معتزا بإيمانه وإسلامه وأنه من أتباع خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ويجب عليه أن يحافظ على جميع الشعائر الدينية من صلاة وزكاة وصيام وسائر القربات، ويظهر بالمظهر الإسلامي الصحيح الذي يعبر عن حال المسلم من التزام بالصدق والوفاء والبر والإحسان، والمظهر الخارجي لبدنه، فيكون محافظا على الصورة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا أن يكون همه أنه جاء إلى مكة للسياحة وعاد بعد ذلك ونتيجة سهره أنه تعب وعطش بالنهار ومتعم بالليل. فنسأل الله الهداية للجميع. يقول: هل المصائب القدرية مكفرات للكبائر؟ إذا قابلها الإنسان بالصبر والاحتساب، أما إذا قابلها بالسخط بالسخط والدعاء بالويل والثبوت فإنها زيادة عذاب. الله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال بعد هذا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا بشارة من الله تعالى للإنسان الذي يصبر على المصائب. يقول: امرأة قتلت نفسها فهل يحق أن يعتمر لها أحد من أقاربها؟ نعم يحق، هي ارتكبت جرما عظيما والاعتداء على النفس البريئة، واعتداؤها على نفسها أعظم مما لو كان اعتداء على غيرها. ولهذا لا يصلي الإمام إمام البلد على قاتل نفسه وهو أشد من قتل غيره، وقتل النفس من الكبائر العظام، من الذنوب العظام، ومن السبع الموبقات، ولكنه لا يخرج من الإيمان يكون، فيجوز أن يعتمر عنه غيره أو يتصدق. يقول: هل يجوز للصائم أثناء الأذان أن يأكل ويشرب؟ الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن توقف عن الأكل والشرب، فلا تأكل ولا تشرب. هذا هو الظاهر من حال المؤذنين في هذا الشهر. لكن إذا كان عندكم مؤذن غير منضبط، ليس معروف بدقته في وقت الوقت، فربما أذن قبل الوقت، وإذا أن الإنسان أكل أو شرب في هذا الوقت أرجو أن يقطع عليه. أما إذا كان المؤذن يؤذن بدخول الوقت، فإذا بدأ المؤذن توقف. يقول: هل تقبل التوبة من المعاصي ومنها ترك الصلاة؟ نعم، الله تعالى يقبل التوبة عن جميع الذنوب. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يذكرون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يقتل الذي يلقى عثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه المهانة إلا من تاب وعامل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول من المسؤول عن تدهور أمور الأمة؟ هل هم العلماء أو الحكام؟ المسؤول كل إنسان، كل إنسان، كل فرد عليه مسؤول ما دام فيه عقل ليس مجنون فإنه مسؤول. هذا الدين كم عدد الرجال الذين نفروا؟ واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. ما أرسل الله تعالى مليون نبي عشرين تجروا في العرض، أرسل الله واحد فقط. وكل إنسان مسؤول عن نفسه وعن من ولاه الله أمره وعن من يطيعه. فلو أصلح كل إنسان نفسه ثم أصلح أولاده وبيته ثم أصلح جيرانه ما وجد أي شيء من الكتاب والسنة. في طلب العلم لكنني مريض هل أثاب على ذلك؟ إذا أمر إنما لا مريض إلا إذا أنك حقق لك العلم فأثاب الجرة أربعة فإذا استفيت بالنية فإنك تحصل ثواب مرة واحدة. يقول كم يبدأ ثلث الليل الآخر ساعة كم؟ الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. يؤذن المغرب الساعة 6 ويؤذن الفجر الساعة 5 كم الليل من ساعة؟ ضعف ساعة اقسمها على 3 والثلاث الأخيرة منها الثلث الأخير منها هو ثلث الليل الآخر لا يبدأ ثلث الليل الآخر في حدود الساعة واحدة وثلثين أو واحدة وثلثين واحدة وثلثين الواحدة وثلثين لا على كل حال تقسمها أربع ساعات إلا ثلث لا أربع ساعات إلا ثلث أربع ساعات إلا ثلث يعني الساعة 2 إلا ثلث أو هي ثلث أو واحدة وثلث يقول نلاحظ أنه يوجد فرص في الصفوف في الحرم وما حكم ذلك؟ المطلوب شرعا هو تسوية الصفوف والتقارب بين المصلين بحيث لا يوجد فراغات، هذا هو المشروع والمطلوب من الناس. والإنسان إذا وجد أمامه فرجة يتقدم إليها، فمن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا وجد الإنسان أمامه فرجة يتقدم إليها ويصدها، هذا هو العمل المشروع والعمل المطلوب في تسوية الصفوف والترابط فيها. فهل يجوز له أن يتقدم وهو في أثناء الصلاة؟ نقول نعم، وهذا لا يؤثر، هذه الحركة لا تؤثر على صلاته ولو كان صلاة، لكن إذا كانت عن يمينه أو عن شماله لا ينحرف عن القبلة، ليس له أن ينحرف عن القبلة، لكن إذا كانت عن يمينه فزحف على جهة اليمين ثم تقدم، أو تقدم ثم زحف جهة اليمين ودخل في الصف، أرجو أن لا شيء عليه. هذا السؤال من أغرب الأسئلة، يقول وإن شيء لا يسبح بحمده، يقول هل المسبحة تسبح بحمده؟ هي تسبح لها لا تسبح لك، هي من خلق الله وهي شيء، كما أن الجبال وكما أن الأشجار كما أن الحيوانات كلها تسبح بحمد الله، لكن إذا كان عندك سبحة حاطة معك هي تسبح لها لا تسبح لك، فأنت سبح لنفسك ولا تعتمد على السبحة تظن أنها تسبح لك. يقول ما هو إسبال الإسبال في اليدين وما هو الإسبال في الثياب وما حكم ذلك؟ الإسبال في اليدين هو سد اليدين، يسمى سد، بمعنى أن الإنسان لا يقبض يديه وإنما يجعلها جانبيه، فهذا مكروه، والسنة أن الإنسان يضع يمينه على شماله على صدره، هذا هو السنة في وضع اليدين حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع. وأما إسبال الثياب فهو أن يكون الإنسان ثوبه طويل، معنى أنه أزيد عن الكعب، ينزل عن الكعب، الكعب هو العظم البارز أسفل الساق، فحد ثياب المؤمن الرجل إلى هذا الحد، إلى حد الكعب، ولا يجوز أن ينزل ثوبه أسفل من ذلك، فإن نزل أثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فالإنسان لو جعل نارا في أسفل ثوبه وهو طويل يتضرر ويتضايق منه، لأنه يلسعه كل لحظة، فيجب عليه أن يرفع ثوبه فوق كعبه. قد يقول بعض الناس أن هذا ليس في خيلاء، أنا أستحسن هذا، نقول حتى ولو لم يكن في خيلاء، فإن كان في خيلاء انضم إليه عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عد من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من جر إزاره خيلاء، وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، ورفع الثوب فوق الكعب هو المتناسب مع طبيعة الرجال، لأن هذا أحفظ للثوب من أن يتمزق بسبب ما يوجد في الطريق من حفر أو شوك أو حجارة، وهو أيضا أنظف له، لأنه إذا صار طويلا يتدنس ويتسخ بسرعة، وربما لاقى نجاسة، وأيضا يؤذي صاحبه لأنه محتاج إلى أن يمسك ثوبه كثيرا يرفعه ويؤذيه ويصير شغلا له. والأمر الثالث وهو أهمها أنه أبعد عن الكبر، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويلا يغريه الشيطان وينفخ في صورته فيرفع صدره ليتعالى عن الناس وينظر إليهم كأنهم خلق آخر. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه كان في مرض موته بعدما طعن وهو شاب، هذا الرجل، وبعد أن زار عمر قام وانصرف فرآه عمر ودعاه وقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى، أتقى لله وأنقى من النجاسة وأبقى له بحيث أنه لا يتمزق بسرعة. لا الفوق اللي فوق لا ينزل عنها الكعب، لا ينزل عنها الكعب، هو أسفل الساق وليس هو العقب. الأخ يسأل يقول هو العقب مؤخر القدم، نقول لا هو فوق ذلك، هو نهاية الساق فوق القدم. يقول البعض يجهل صفة صلاة الجنازة فما كيفيتها؟ الجنازة صلاتها فرض كفاية وأجرها عظيم وثوابها جزيل، فمن صلى على الجنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى دفن فله قراطان. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما القراط؟ قال مثل أحد أو مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. فإذا صلى الإنسان على الجنازة فليس مجانا، هو المستفيد. وصلاة الجنازة تشتمل على أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي يقولها بعد التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا وافراد. فان كان واحدا اتى بضمير الافراد ان كان مذكرا او مؤنثا، فان كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه الى اخر الدعاء، وان كان امراه قال اللهم اغفر لها وارحمها، وان كانوا جمعا سواء كانوا رجالا او نساء او رجالا ونساء عبر بضمير الجمع فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الجنه. اللهم ارزقهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. وان كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. اللهم ثبت به موازينهما واجعله في كفاله ابراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذا يسأل يقول لو أن إنسان سبق صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين فماذا يعمل؟ نقول ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فأنت تبدأ بالفاتحة ولو كان الإمام يصلي على النبي أو عليه الصلاة والسلام أو كان يدعو، فإذا سلم الإمام فإن تيسر لك أن تأتي بالأذكار والتكبيرات، وإن لم يتيسر لك فإنك تكتفي بالإتيان بالتكبيرات متتابعة ثم تسلم قبل أن ترفع الجنازة. يقول الإبرة الخاصة بالسكر هل تفطر أم لا؟ الذي يفتي به بعض علمائنا أنها لا تفطر لأنها تحتجب وليست تغذي، ولا حرص الإنسان أن لا يعملها، لكن لو اضطر إلى ذلك أرجو أن لا شيء عليها. مكة جميعها صلت فيها بمئة ألف نقول نعم، هذا القول الراجح، لكن الحرم يزيد على بقية نواحي مكة لأنه أول بيت بني على الناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة. يقول ما حكم صلاة المرأة من غير جوارب أو شراب؟ لا بأس بهذا، لكن تستر جميع بدنها بثيابها. يقول ما معنى وارسلنا الرياح لوافح؟ معنى هذا أن الرياح تتسبب في انتقال اللقاح من شجرة إلى شجرة. أي نوع من أنواع الأشجار؟ فيه أشجار تنتج ثمر وفيه أشجار تنتج تلقيح لهذا الثمر، فهذه الرياح تحرك الهواء لينتقل اللقاح لما حوله. كثر الحديث في الآونة الأخير حول الزلازل التي تحصل في البلاد الإسلامية وغيرها، منهم من قال عذاب ومنهم من قال تغيرات كونية وأرضية. ليش تغير الغرق الذي حصل لسبع ولفرعون و الريح التي حصلت في عاد وسائر أنواع العقوبات التي أوقعها الله تعالى قديم الزمن وحديث كلها معروف، هو يأتي من مكان ويندفع بقوة يترك ما حوله أو ما ينزل على الأرض ويغرق ما حوله، ويكون القشرة العرضية تصير خفيفة زلزل. من اللي زلزلها؟ ليه تزلزل؟ لماذا زلزل؟ هذا كله بأمر الله وبتدبيره، والله جل وعلا حكيم خبير في صنعه وفي أمره. وهذه مواعظ وعبر يعتبر بها أهل الإيمان ويستفيدون، فالسعيد من وعظ بغيره. الحروب التي تحصل بين الدول والحوادث التي تحصل لأحد الناس كلها مواعظ وعظة، فأنت أيها الإنسان المؤمن تستفيد منها بالاحتياط. أولا تفتش عن نفسك، فأنت معرض لهذه الحوادث في أي لحظة، فإذا حصلت تكون لا تحزن ولا تخاف، لا تحزن على ما مضى ولا تخاف منه مخطئ، لأنك قد أديت ما هو المطلوب منك فيما مضى وتعمل شيئا وخيرا وثوابا فيما تستقبل. هذه الحوادث التي يوقعها الله جل وعلا متى شاء في من شاء من عباده كلها مواعظ ومنبهات، وهي عواقب لبعض الناس ومواعظ لآخرين. يعاقب بها شخص ويتعب بها من بجواره، قد لا يكون الإنسان ممن يستحق العقاب لكنه استفاد منها موعظة وعبرة واتعب بها. وتحليلها تحليل جغرافي هذا لا ينفي أنها عقوبات، لأنها إذا كانت ضعف في القشرة الأرضية، ليش ضعفت القشرة الأرضية اليوم هذا في هذا المكان؟ واللي أضعفها في هذا المكان ما تضعف في مكان ثاني، ولا تصير ضعيفة في محل آخر؟ هل فيه إشعار ولا إنذار أنه بعد 10 أيام أو أسبوعين يحصل في المكان الفلاني زلزال، ولا يحصل فيه بركان، ولا يحصل فيه غرق، ولا يحصل فيه هواء ورياح وعواصف وعصير ونحو ذلك؟ الإنسان المؤمن يستفيد من هذه الحوادث بأن يحمد الله على ما من عليه وأنقذه من هذه الأمور، ويراجع حساباته مع ربه، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.